فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. هذه من باب الشرور التي لم يجعلها الله شرا محضا، لأن الله جل في علا لم يخلق شرا محضا ولم يقدر شرا محضا بحال من الأحوال، بل الشر الذي هو في ظاهر الناس الشر كما قال شيخنا في الخطبة عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، الشر الذي هو شر الله جل في علا يجعل ثمرته إيش؟ خير، كخلق الشيطان، الشيطان خلقه ليس شرا محضا بحال من الأحوال، لأنه به يميز الله بين الخبيث وبين الطيب. فلذلك عم أقول عشان أبين الأسلوب الذي قيل في الفتن، فلا يراها بوجهها على أصله هكذا إلا العالم، لكن لما تدبر وبعدما تعصف وتستك هنا الآن الجميع يرونها على وجهها، وحتى منهم من لا يستخلص بقى النتيجة ولا الثمر ولا يستطيع أن يستفيد بشيء. لذلك أنا بقول للإخوة عشان المسألة هي فتنة والمسألة لابد فيها من الكف، أفضل أن نكف، أفضل أن نكف، وندعو الله جل وعلا بدعاء واحد نجتمع فيه جميعا، اللهم ارفع الغمة عن الأمة واحفظ دماء المسلمين. هذه وبعدين إذا كان بقى في استفسارات أو أمور مهمة جدا لابد الإنسان يعني يتعلمها حتى يستفيد منها يرجع للعالم، وما ينفعش في الفتن أن يجتهد بنفسه، ما ينفع. والمشكلة أن احنا أصلا الناس لنا عاطفة تحركنا، والمؤثر الأصيل الرئيس فينا هي العاطفة، كأننا نساء. طبعا ما أقصد تنقيس من قدرنا استغفر الله، لكن أقصد لأن هذا حال الإيش؟ حال النساء، أن النساء هي التي تحرك العاطفة. فلذلك أنا أقول لا، الحكمة الآن لابد أن تعلم، والحكمة لا تكون إلا بعلم، والتوفيق من الله جل في علاه. فيعني أنا أرجو ثم أرجو ثم أرجو من الإخوة أن تكف عن الكلام في المسائل المشتبكة المشتبهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قالها نصا صريحا، وبينهما أمور متشابهات وبينهما أمور في الرواية الأخرى مشتبهات لا يعلمهن كثير من يقلل. والتقليل هذا كان في زمن النبوة وزمن الخيرية، وهو يتناقص كلما تقدم الزمن، مفهوم كيف؟ نعم، لأنه كلما تقدم الزمن كلما ازدادت الشرور والفتن، وكلما تقدم الزمن كلما قل العلماء، لأنه ينبئ بقيام الساعة، ينبئ بقيام الساعة، وقيام الساعة لا يكون إلا على شر الخلق، وأيضا قيام الساعة بفقد العلماء، يعني الذي يجعلك تستيقن بأن الأمر سيأتي على ما هو عليه ويعصف ويستق بنقصان العلماء. ترى عالم لا يخلفه عالم، إن كان العالم المتين الذي جمع الله له بالعلوم مات ولم ترى خلفا له، فاعلم أن الأمة في تناقص الآن، وأن الأمة هي الآن تنجرف إلى الانتهاء. وإلا أنت في الرعيل الأول لو قرأت التاريخ ترى من سنن الله الكونية ما من عالم يموت إلا في يوم موته يولد عالم آخر يملأ الدنيا علما. يعني على ما أذكر بأن موت أبي حنيفة في نفس اليوم كان ولد الشافعي، وخذ على ذلك كثير أيضا ابن تيمية والنووي وغيره، يعني هو قيل أنه مات وابن تيمية ولد أو غير ذلك. الغرض المقصود أنت لو عبر التاريخ لو نظرت هتجد عالم بيموت ترى أن الله يجند للأمة عالم آخر مثل في نفس فحولة هذا العالم الذي تستضيق به الأمة. فإن ولدت بفقدان العلماء الراسخين ثم وجدت أن، وطبعا الأمة لن تخلو من خير، لكن ثم وجدت أن العلماء الراسخين في في في في قلة ولا خلف، فاعلم أن الأمة تصل إلى النهاية. اعلم ذلك، لأن العلماء أمنة لهذه الأمة، العلماء أمنة لهذه الأمة. وأنت كثير من الجهل الذين لا يرعوي واحد منهم أو تراه العاطفة تحركه أو بعض الأفكار في رأسه تحركه، ما فيش وازع دين اللي بيحركه، ترى أنه أصالة تسبب في فتنة لأنه لم يرجع للعلماء. ابحث عن القضية أصالة أتجد لأنه لم يرجع إلى العلماء. ويرجع أيضا لخاتمة المسائل أو نهاية المسائل كلها سواء محمودة أو مذمومة، هيبقى السبب الرئيس فيها أنه ما فيش رجوع للعلماء، لأن هذه الدنيا دنيا الله لنا في علاه، هو الذي يملكه وهو الذي جعل لها القانون الأوحد أو القانون الأصيل الذي تمشي عليه. ف فكل من أراد النجاة وأراد أن يفر من عدم النجاة أو من الهلاك لابد أن يمشي على ما رسمه الله جل وعلا ورسمه رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأصل الأصيل الذي حتى يأفق نبينه للناس. ثم بعد ذلك كما قلت في أمور مشتبهة أمور مشتبكة في أمور معينة ممكن يصيب فيها المرء ويخطئ، فالأولى للمرء إذا ورد المسألة بلغت إلى هذا فليكف. أنا الآن قلت لكم هناك فتنة حدثت بين الصحابة وقد يعني تنبأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الفتنة العظمى التي حدثت في الجمل وفي الصفين، فتنة عظيمة جدا حدثت. طيب توقف فيها جلة علماء المسلمين، وإن كنا نخطئهم أنا أدين الله بذلك، لأن هذه الفتنة غير طبيعة الفتنة التي نحن فيها. هذه الفتنة كان يلوح فيها من له الحق ممن على الآخر الحق، أن الفئتين لهما حق، ودي أيضا مسألة أخرى لابد يتعلمها. يعني الواحد أصيب في الإخوة مش قادرين يدخلوا الباب. الآن معاوية رضي الله عنه مع من معه عندما خرج على علي رضي الله عنه وأرضاه، من قتل منه مات ميتة جاهلية؟ هديب. طب ليش لا؟ ليش لا؟ ما هو خرج على ولي الأمر، ده خروج على ولي الأمر. ها؟ لكن كان الزام الهي أن يبايعوا، المسلمون بايعوه. هو طبعا عشان احنا نتكلم هو المسألة الأولى أنه عنده دليل متأول، فما تستطيعش الآن تقول لهم ميتة جاهلية. والأمر الآخر ده أمر كوني سنبينه الآن، لكن الأمر الأول هو التشريع العام عنده إيه تأويل، فما تستطيعش تقول ميتة جاهلية، لكن لازم أيضا تخطئه. طيب والنبي خطأه وجعلنا لا نقول بهذا الكلام، هنا بقى الشرع الكوني الذي جاء بقى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قولا فصلا، قال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين قال من المسلمين، ثم قال عن الرجل الذي قال له اعدل يا محمد، فقال صلى الله عليه وسلم تمرق مارقة من الدين يقرؤون القرآن لا يبلغ حناجرهم أو لا يتجاوز تراقيهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولا فصلا، قال تقتلهم أولى الفئتين بالحق. أولى هذا تدخل على طول في الاشتراك، في رواية قال أحق الفئتين بإيش بالحق، يعني دي معناها إيه؟ يعني الطائفتان لهما حق. وهذا الذي استند إليه ابن عباس عندما قال ما زلت أعلم أن معاوية سيؤول إليه الأمر، لأن والحق هنا النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ قال فمن قتل مظلوما فقد جعل لوليه سلطان، مع أننا باتفاق أن هذا شكل من أشكال الخروج على ولي الأمر وما يجوز بحال من الأحوال، لكن هنا كونا النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه عنده إيش حق. لكن الفتن اللي احنا فيها الآن التبس فيها الأمر التباس عظيم، فالالتباس العظيم ده ما يجعلني أن أنا الآن إما أذهب إلى الغلو أو أذهب إلى الجفو، هذا حيجعلني أكون حاكما على مسألة مشتبهة وأضيع نفسي وأضيع الناس، حتى أكون عدلا أصمت في الفتنة لا سيما وأنني غير متقن لأبواب الفتن والمشتبهات. مفهوم الكلام هو هذا. فالنجاة من الله جل وعلا، ونحن لا نقول بأن إن الذي يحدث هذا صحيح ولا، استغفر الله. دائما منهجنا معلوم الحمد لله، وما ندين الله به معلوم وظاهر جدا، لكن هي المسألة إن كما قلت الإخوة لما لم تتقن العلم يعني دخلت في حسبس. وأنا دائما أبين للإخوة يا إخواتي فهموا، أنتوا درستم معنا أبواب كثيرة حتى من أول البدعة، قلت بين السنة والبدعة إيش شعر، كما أن بين الحق والباطل شعرة، الذي ليس معه المنظار الذي يرى به الشعرة كيف هيعرفها؟ داخل في العجين كله نزل فيه، مش ممكن يستطيع يراها، لا يراها إلا إيه؟ إلا البصير، صحيح ولا لا؟ وحتى أصلا أنت أنا عايزين ننظر نظرا، يعني من الذي يستطيع أن يسل الشعر هذه؟ المتقن يا شيخ، المتقن، صح ولا لا؟ هذا هو. فلذلك يعني يا نصيحة لأنفسنا أولا وللإخوة، نحن نبقى على طلب العلم. نشتد على أنفسنا في طلب العلم، لأن هذا سينجينا عند الله. في الحالتين أنت في كل أحوالك ستتحرك بدليل فتعذر عند ربك. نهيك بقى على أن كثير من النوايا غير موجهة، ونهيك على أن حتى الأهداف غير موجهة، ده في الناس كلها. أننا نعيش في الدنيا كأننا لا نعرف ما هدفنا في هذه الدنيا، نعيش في الدنيا كأنها لنا وملكنا وسنخلد فيها، وهذه المصيبة الكبرى التي لا نستطيع أن نعلم عن أنفسنا كيف ننجو منها. فالصمت الصمت الإخوة، والعلم العلم، النجاة في العلم. فالإخوة لا تبرح مجالس العلم حال الأحوال. يعني في أخ أنا كنت أظن أنه رجل عاقل، يعني عنده على الأقل شيء من الحرص على طلب العلم، فترك مجالس العلم يقول بس أنا عايزين شيء واحد بس نتكلم فيه. وهنا برضو أيضا غربلة، يعني هذه الأبواب غربلة عشان تبين لك من الذي سينجو ومن الذي ممكن يسقط سقوطا مروعا. فالله يثبتنا وإياكم الحق، الله يثبتنا وإياكم الحق، ويخرجنا وإياكم من كل الفتن، وينجي أهل الإسلام. ونسأل الله جل في علاه أن يجعل راية الإسلام خفاقة عليها، وأن يكتب لهذه الأمة التقدم كما أنه خلقها لذلك. كنتم خير أمة أخرجت للناس. ومع ذلك كما قلت لكم نستنير بالعلماء وبأهل العلم، أولى لنا وأفضل لنا. اليوم يعني سامحونا أيضا أنا متعب جدا، ويعني سنأخذ أيضا درسا حتى لا نضيع الفائدة. نتكلم إحنا ما زلنا نتكلم على الكلام على أبي الزبير وعن عانة أبي الزبير مع جابر في صحيح مسلم، لا سيما أننا قلنا الراجح الصحيح أننا سنعامل الصحيحين على كما نعامل أي كتب أخرى، على أننا نقول ووجود الحديث في الصحيحين من القرائن التي تقوي لنا بأن الحديث على الاتصال، لكن ليس يعني ليس أصالة، يعني لا نقول بأن المرجح الأصيل هو أنه في الصحيحين، لا، هو من ضمن القرائن التي يمكن أن تكون مرجحة لهذا الباب. قال مسلم حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير حدثني أبو الزبير عن جابر، الأصل الآن قال عن جابر، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منطلق إلى بني المصطلق، فأتيت وهو يصلي على بعيره فكلمته فقال لي بيده هكذا، ثم كلمته فقال لي هكذا يومي برأسه، ثم قال ما فعلت في الذي أرسلتك له؟ فإنه لم يمنعني أن أكلمك إلا أني كنت أصلي. طبعا فقه الحديث احنا اعترف حتى لا الإخوة ما تبحث عن اسناد فقط فقه الحديث بأنهم كانوا يتكلمون في الصلاة، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم جابرا كما الرواية مطابقة أيضا لابن مسعود، أرسله في حاجة فجاء يكلم السلام فلم يرد عليه حتى كاد يموت كمدا وغما، يقول إذن في النبي صلى الله عليه وسلم لعله يحمل علي، أو لعلي قد حدت عن شيء أو فعلت شيء. فالغرض المقصود جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كلمه وأشار عليه، يعني مكانك، وهذه دلالة الإشارة في الصلاة جائزة، لكن الأصل أن الكلام في الصلاة كان مشروعا ثم نسخ قوموا لله قانتين. قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها من أمر الناس من شيء، يعني كلام الناس من شيء، إنما قال إن في الصلاة لا شغلة. فهذا فقه الحديث. الحديث عن أبي الزبير عن جابر عن جابر عن عنة جابر. أولا الحق أن الحديث أنت وين الإسناد شيخ؟ الإسناد أحمد وين؟ موجود. لا لا في رواية أخرى تحتها موجودة. عامة الحديث هذا يعني إحنا نبحث عن تصريح جابر، هو أنت الآن يعني إن لم نجد التصريح تصريح عن جابر عندنا الكفاية، يعني لذلك أنا رتبت الإجابة عليه الدرجة الأولى والدرجة الثانية. ما إيش فين الماء؟ مفيش كهرباء؟ جهاز؟ طب مش فيه كمبيوتر بيكتب؟ ما حدش بيعرف يكتب؟ الجميع ما حدش بيعرف يكتب؟ يتباطؤون يعني. خلاص بقى أنتوا تسمعوا خلاص. هو الحديث هذا عشان أغنانا عن مسألة البحث في التصريح أنه من رواية الليث، يعني جاء في صحيح مسلم من طريق آخر غير طريق زهير. فعن زهير ده يعني تعلم من هذه المسألة مسألة فيها نزول، هذا الإسناد فيه نزول. بكلم نفسي بس خلينا فيه نزول، لأنه قال حدثنا أحمد بن يونس عن زهير. زهير ده أبو خيثمة، زهير بن حرب هو أبو خيثمة، وهو شيخ مباشر لمن لمسلم ويكسر عنه في الصحيح، ونزل هنا الآن، نزل فاهم، أتى بوسط بينه وبينه. ومع ذلك نقول زهير هنا يعني الليث أغنانا عن أن نبحث في ذلك أغنانا. فالليث ابن سعد الرواية روى مسلم في صحيحه قال قتيبة بن سعيد حدثنا قتيبة بن سعيد وقال حاء محمد بن رمح، جعل اللفظ لقتيبة أو محمد بن رمح أنا ما أذكر الآن، لكن هو قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن أخبرنا الليث، وقال حاء حدثنا محمد بن رمح قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر. طبعا مسألة الليث عن أبي الزبير أنهى المسألة لنا بفضل الله في علاه، لأن الليث كان يقول راجعت أبا الزبير، الليث يقول راجعت أبا الزبير، فقلت له كل حديث سمعته من جابر فعلم لي عليه، فعلم له، فكان الليث لا يحدث عن جابر إلا عن أبي الزبير عن جابر إلا بما سمعه أبو الزبير من، يبقى إذا سواء عن عنا أو غير عن عنا هتنزل منزلة بهذه أقوى من قول شعبة كفيتكم تدليس ثلاث، كفيتكم تدليس ثلاث، وذكر منهم المشهورين الأعمش وغير الأعمش. الأمر الثاني أنه في رواية أحمد فيها التصريح عن أبي الزبير عن جابر، أن أبي الزبير قال سمعت جابرا يقول أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني في ذلك قال مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا كثير بن هشام عن هشام الدستوائي عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل البصل والكراث فغلبتنا الحاجة فأكلنا، إلى آخر الحديث. طبعا هذا الحديث جاء من طرق كثيرة جدا، مثلا قال من أكل من هذه الشجرة الخبيثة، في رواية من أكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن مسجدنا هذه. وأيضا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أكل البصل وجاء يصلي فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجه إلى البقيع، هذا بلسان الحال وبلسان المقال، فيها دلالة على حرمة إتيان المسجد عندما تفوح هذه الرائحة من الرجل. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بين العلة قال يتأذى إنما تتأذى الملائكة مما يتأذى منه ابن آدم. الغرض المقصود هنا الحديث عن هشام الدستوائي عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه وأرضاه. الإجابة عن هذا الحديث هو أن الحديث في كل أحواله صحيح، الحديث المتن لا بحث فيه، هذا حديث متفق عليه، حديث رواه من طرق جاء عن أبي هريرة بحديث محمد بن رافع عبيد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق، هذه السلسلة المعروفة المشهورة، قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسير عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال من أكل من هذه الشجرة، إلى آخر الحديث. فجاء من طريق أبي هريرة، وجاء أيضا من طرق أخرى عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عبد الله، وقال أيضا حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابن نمير، طبعا هو أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا من عبد الله بن نمير، وأما في الرواية الأخرى حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثني أبي، فمن الفرق؟ فيبقى المسألة على المتابعة. فقال أبو بكر بن شيبة قال حدثنا ابن نمير، وعبد الله محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثني أبي هو ابن نمير قال حدثنا عبيد الله العمري معروف الثقة الثبت عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه، وقال أيضا من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن المسجد. وأيضا جاء من طريق آخر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه. فإذا المسألة الحديث المتن في كل أحوال صحيح، ما يمكن إذا أردت أن تنتقد مسلم في عنعنة أبي الزبير عن جابر لا يمكن أن توافق على ذلك، لأن الحديث برمته حديث قد صح من أكثر من طريق. وأيضا الإجابة عن عنعنة أبي الزبير ليست إجابة تصريح، إجابة متابعة تجعلك تقول هناك قرينة تجعل المرء يغلب الظن على السماء، مفهوم؟ لأن هذه المتابعة في في في في خلاف عريض بالمحدثين، هل هي تغني؟ يعني هل هي تنبئ لك بالتصريح أم لا؟ والخطأ إما ناس يقولون لا تغني، وإما ناس يقولون إيش؟ غلو وجفوه في كل المسائل، أو ناس يقولون إيش؟ تغني. والحق لا، نقول هي قرينة مساعدة، هي قرينة مساعدة على إيش؟ على السماع، قرينة مساعدة. من ذلك بأن أبا الزبير لما رواه عن جابر لم ينفرد، بل رواه عطاء عن جابر أيضا، يبقى هو إذن هو كأنه يقول هو ثابت عن جابر من طريق صحيح، من طريق صحيح. فالمتابعة لمتابعة عطاء لأبي الزبير عامل مساعد على تغليب الظن للتصريح، وليس دلالة على التصريح، مفهوم؟ وهذه الفارقة بين الغلو بين إيش؟ من طرح كلية ومن أخذ به أصالة احتجاجا. ففي صحيح مسلم حدثنا أبو الطاهر وأيضا قال حدثنا حرملة عن ابن وهب, حرملة طبعا معروف التجوبي المصري, عن ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب حدثني عطاء ابن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه. إذا لم يفرد أبو الزبير عنه, وهذه تعتبر من الإجابات التي يجاب بها عن هذا الحديث الذي فيه عن عنة أبي الزبير عن جابر. الحديث الثالث أو الرابع, قال مسلم حدثنا زهير بن حرب عن إسماعيل بن علية قال أخبرني الحجاج بن أبي عثمان عن أبي الزبير عن عون بن عبد الله بن عتبة عن ابن عمر قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل من القوم الله أكبر كبيرا. هذا حديث عظيم جدا, ليتنا نعض عليه بالنواجذ. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من القائل كلمة كذا وكذا؟ فارتجف الناس خشية منهم أن يكون قد وقع في شيء, فقام الرجل فقال أنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عجبت لها, يعني عجبت إلى هذا, وهذا توفيق من الله. وهذا أيضا التأصيل والتأسيس اللي بنقول عليه, إنه حجة لمن يقول إن أصل في العبادات غير توقيفية, وهو حجة لمن قال إن العبادات أصلا توقيفية. شهد بأنه لكم تفصيلا وأنا أموت فيها. تعرف أبو الأصحاب الحديث أقسم أنك لا تعرف. عارف ليش؟ لأن أنت لن تغلى الطائفة التي معك, يعني ما أمشي, يعني لبان حسن اليمني في طائفة وأهل العلم في طائفة أخرى, وأنت طبعا خلاص بتناصر من لبان. تعرف ما قيل الآن؟ هذا حديث طائفة لمن يقول الأصل بالعبادة غير توقيفية, بل هو حجة لمن قال أن الأصل بالعبادة توقيفية. أعمل في الصوماليين بس بتشوف المهندس اللي هيموتني. عارف فاهم انها بتقال ولا مش فاهم؟ قول لي بس فاهم, مش عايز اجابه, قول لي فاهم. فاهم هندسه ولا فاهم؟ متاكد؟ هم طبعا هم الان الرجل لما قال الله اكبر كبير وسبحان الله, قال الله اكبر كبير والحمد لله كثيرا سبحان الله بكره اصيله, هل الانسان علمه هذا الذكر؟ يبقى اذا غير توقيف اهو الان, صح ولا لا؟ هذا هو. ونحن نقول ليس بحجه له, لأن السلام قال عجبا من قال بذلك؟ قال أنا. فكان جبريل جاءه مقرا على ما قال, صح ولا لا؟ فقلنا هذا حجة لنا أن العبادة التوقيفية. قالوا كيف؟ والنبي أقار قلنا لا, لأنه عندنا لنا أن نقول القول الفصل بيننا, نحن نوافق أنه في زمن الصحابة يمكن أن يكون هذا, لكن بعد موت النبي ما في. قالوا يعني لما؟ وهذا بقى الذي منحني الله إياه بعد ما قعدت التقاعدات ديت, وما كنت قد اطلعت على فعل ابن عمر, فسعادتي تملأ الدنيا بأسرها على أن هذا الذي يعني تشبست به وأجبت عنه الله جعل أظهره لي أن هذا أصلا من ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه, سأبين ذلك. فالآن قلت إذن العلامة الفاصلة هو إقرار النبي صلى الله عليه وسلم, فأن لنا بأن يأتينا أحد بأنك لما ابتدعت أو قل أتيت بعبادة النبي صلى الله عليه وسلم, أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرك على هذا, مش هذا الذي أنا دائما أصلته, صحيح ولا لا؟ انظروا هذا التأصيل يتجلى بفعل ابن عمر. فلذلك قال ابن عمر فما تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إيش. فكان الشاهد عنده والمحرك الرئيس للفعل قول الرجل ولا قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ ائتونا بقى بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يقر لكم على ما تأتوا به من تأتون به من عبادات لم يأتي بها الشرع ونحن نأخذ به. مفهوم؟ هذا هو. فالغرض المقصود هذا الحديث أيضا عن أبي الزبير, لكن هنا يعني عن عون ابن عبيد الله ابن عتبة. وأيضا هذه من القرائن, لأنه الآن بيأتي بإيش؟ بيأتي بطبقة التابعين. أنتم هتموتوني كده, يفهموا معايا عشان ما أموتش أكتر من اختناقا. يعني هو الآن يروي طبيعي تابعي يروي عن طبقته, فهذا يجعلك على الأقل إيش؟ يعني في غالب الظن أنه أصلا ما يعني ما يدلس هنا, مفهوم؟ ده في غالب الظن. هيك بقى على القرائن الأخرى. فهنا الحديث جاء فيه التصريح بالتحديث عن عون. ففي المسند قال أحمد قال عبد الله بن الإمام حدثني أبي قال حدثنا حسن بن موسى حدثنا ابن لهيعة معروف ابن لهيعة في الحق ان احمد يقدمه على كثير من المصريين. يعني احمد يقول من في حفظ ابن لهيعة؟ و احمد بن صالح المصري يصح له. وهذه كانت عمدة الشيخ احمد شاكر في ترجيح كل احاديث ابن لهيعة. قال اتاتوني بالمشرق ولا المغرب هتقول يحيى بن معين او غير يحيى بن معين بلدي الرجل اعلم به. خلص. واحمد بن صالح المصري ده فحل، كان فحل من الفحول، وكان عنده هيبه وعظمه، وكمان كان رجل كانه يعرف قدر العلم، كما كان مالك يعرف ان مكانته مكانه العلماء. الاعمش كان شديد على طلبه العلم، وكانوا يتكلمون معه يقول لولا العلم لجعلتموني بقالا. فهو عارف اللي عنده، يعني انا مش هتخلوني بقال في، لكن هو عارف العلم اللي عنده، لذلك هو بيفعل ذلك لما عنده من الهيبه. كان احمد صالح المصري معروف بالحادثه العظيمه بينه وبين من؟ لا، بينه وبين النسائي. وداود فين؟ انت تروح تنام بقى انت مع النسائي، معروف. لان النسائي لما دخل قال له اتيني باتنين يزكوك وتعالى اجلس مجلس. ما تجلس مجلس يا عم النسائي، كل النسائي، النسائي قدمه العلماء على مسلم. ها ولا بس هي اصلا كانت اشد في النسائي. النسائي يعني، والنسائي كمان داخل بانه ايش؟ داخل بانه النسائي بعدما باع عصيته داخل على انه النسائي، يعني المفروض حتى النسائي المصري ولو كان يعني يدع له الهيبه قال ارجع ائت باتنين شهود يزكوك عشان تجلس معي في مجلس. لذلك هو طبعا يعني هو كان بيجلس خلف العمود عشان ياخذ منه او في غيره. الغرض المقصود من صالح، احمد بن صالح معروف ان احمد بن صالح له وزن ثقيل في مساله الحديث، والنسائي تكلم فيه. ما هو هنا ما اشوف يعني سبحان الله بقى النفوس، مع انه عالم من علماء الاجلاء، لكن ما استطاع انه يتصور انه يقول له لا مفيش دخول لما تاتي باتنين يزكوك. فتكلم النسائي، وكان في مشاحنه بين النسائي وبين البزار، فتكلم في الاثنين، تكلم في البزار وتكلم في النساء في احمد بن صالح المصري. احمد بن صالح المصري النسائي عمال يضرب في الجبل ما قصرش، فكان المجلس يعج بالناس. هو رجل كان مؤثر، رجل فحل ليس بلايه. البزار ما كانش، كان حوله بعض طلبه العلم وكثير من الجهل العام، وده الفارق بين المتقن وبين، مع ان البزار متقن لكن ما قصرش العلم في اصحابه، ففروا عنه بكلام النسائي، فضاق صدره فخرج فمات. حتى أن بعض العلماء يفسر أن النسائي قتل، معروف قتل في البلاد الشريفة، قتل في بيت المقدس، قتلوه لما قالوا له اكتب كتاب فضائل معاوية، إن هو طبعا أخرج كتاب إيش؟ خصائص علي، صح؟ قالوا له، فقام حتى الرد كمان هو الذي استفز الناس فقتل في وقتها. فقالوا له اكتب فضائل معاوية، قال أكتب ماذا أكتب فضائل معاوية؟ ما أشبه الله بطنه، فقتلوه. فبعض ما يقولون هذه بتلك، لأنه ظلم البزار فيما فعل. فالغرض المقصود أحمد يعني ابن لهيعة مزكى من أهل مصر. فالشيخ أحمد شاكر اعتمد تزكية أحمد صالح المصري أو بعض المحدثين في مصر، فقال بلدي الرجل أعلم به، المسألة منتهية. وكمان أحمد عنده أحمد إمام الدنيا يزكي ابن لهيعة، فاعتمد أحاديثه. فهنا يعني لنا إيش؟ لنا مندوحة أن نقول حتى ولو كان السند فيه ابن لهيعة يغتفر، لأن إيش؟ لأن التصريح موجود. يعني ما أحد يستطيع يقول لنا أن ده مش شاهد لكم على أن أبو الزبير، يعني ليست إجابة بمسألة التصريح لأن السند إليه ضعيف. كلام فيه ما فيه من أخذ الله صحيح الراجح أننا نعتمد هذا. قال حدثنا أبو الزبير قال أنبأنا عون ابن عبيد الله أنه سمع عبد الله ابن عمر. فهذه فيها دلالة على أن أبا الزبير قد سمع وصرح بالسماع. حديث قبل الأخير، حدثنا مسلم قال مسلم آسف عفوا قال مسلم حدثنا يحيى بن يحيى حدثنا أبو خيثمة، أو نزل ثاني نزول آخر أو الآن، وأيضا هو مكثر عن يحيى بن يحيى التميمي أبو زكريا النيسابوري، هو مكثر عنه أيضا. قال عن أبي الزبير عن جابر في رواية قال حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير عن أبي، حدثنا أبو الزبير عن جابر قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث. هنا أيضا هذه العنعنة ليس فيها ثمة تصريح، هذه العنعنة ليس فيها ثمة تصريح إلا بقرينة أخرى تجعلنا نعتذر للإمام مسلم أن هذا الحديث ضمنه ابن حبان في صحيح. وقد قدمنا في التأصيل بأن ابن حبان اشترط على نفسه لا يدخل صحيحه من أحاديث المدلسين إلا ما تأكد من من التصريح بالسماع، وهذا أيضا من باب حسن الظن، هذا أيضا من باب حسن الظن، ويحتاج إلى بحث واجتهاد، وليس المقام مقام اجتهاد، المقام مقام يعني ابتهال. قال مسلم أيضا حدثنا يحيى بن يحيى عن مالك عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا من غير خوف ولا سفر. هنا لم يصرح أبو الزبير بالتحديث، لم يصرح أبو الزبير بالتحديث عن سعيد بن جبير، لكن ورد في رواية أخرى قال حدثنا سعيد بن جبير، كما في صحيح مسلم أيضا في نفس الكتاب عن يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارث حدثنا قرة حدثنا أبو الزبير حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس. وإن لم يأتي التحديث فإن نقول بأن هذه المسألة فيها ما فيها من إيش من القرائن، على أنه لما يحدث من طبقة الصحابة لابد أن نقف، لكن إذا حدث في طبقة التابعين يمكن أن نمرر المسألة، لا سيما أنها في الصحيحين، لأنها أيضا من القرائن التي تجعل الظن في أن أبا الزبير لم يدلس هذا الحديث وقد سمعه مباشرة من الصحابي الذي يروي عنه. وهذا أيضا يدلك على الراوي الذي يروي عنه، وهو بيروي عن جابر وهو من صغار الصحابة، وعن ابن عباس وهو أيضا من صغار الصحابة، وعن ابن عمر وهو أيضا من صغار الصحابة. يعني أنت حتى لما ترى هذا يعني قريب، فالمسألة فيها ما فيها من القرائن التي تساعدك على أن تمرر عن عنة أبي الزبير عمن يروي عنه مباشرة من الصحابة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. لو في أي سؤال تفضل. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقية. وتلك عقيدة السلف النقية. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيّا.